لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم بلغنا بالقرآن أعلى الجنان، اللهم اجعله رفيقنا ونورا يسعى بين أيدينا ومن خلفنا وبين أيماننا يا رب العالمين. اللهم اجعله ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين يا أرحم الراحمين. مرحبا بكم وفي روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل نهايتها وختامها نداء من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ومع سورة لو وقفنا معها ساعات طوال ودروس متوالية لما انتهت هداياتها ولما انتهت أنوارها ولما انتهت دوحتها وظلالها، ولكننا نريد أن نتحدث تحدثا إجماليا في تدبر هذه السورة التي عز الله جل وعلا عز فيها أهل الإيمان إذا عذبوا من أعدائهم، وأنه سبحانه وتعالى مطلع ما يجري على عباده المستضعفين، وأن بطش ربي شديد وأنه يبدئ ويعيد. ولذلك كانت الآية والسورة عزاء، سورة البروج من السور المكية، وأتت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم في زمن كانت الآلام تصب عليه صبا، أصحابه يعذبون، فتنوا في دينهم، أذن الحبيب لبعضهم أن يهاجر إلى الحبشة، وبقي جمع من المستضعفين أنينهم وبكاؤهم ودموعهم ودماؤهم تؤذي حبيبهم عليه الصلاة والسلام، لأنه يراهم يعذبون على رمضاء مكة ولا يستطيع أن يقدم لهم إلا التصبير ورفع المعنويات: إن موعدكم الجنة. ولذلك كان بعضهم يتلذذ بالألم وهو يعذب، لأن الموعد الجنة، وكل آلام الدنيا إذا خلطت مع آمال الآخرة تنقلب الآلام آمالا ويصير العذاب جميلا ولذيذا. لما؟ لأن الموعد الجنة، صبغة في الجنة تنسي هموم الدنيا كاملة. وقص القرآن لنا في سورة البروج قصة قوم خدت لهم الأخدود، الحفرة الكبيرة أظلمت النيران فيها ثم ألقوا حتى يتصبر من عذب من أصحاب رسول الله في مكة، وأن عذاب أولئك كان أشد من عذابكم، ومع ذلك فتنوا وابتلوا وثبتوا والمآل إلى جنات النعيم. وتجد أيها الأحباب منهج القرآن ليثبت ويصبر عباد الله الصالحين بثلاث مراحل: إما أن يأتي القرآن فيذكر للمعذبين المتألمين المستضعفين من أبناء الإسلام على أديم الأرض، أولا أن يذكر لهم صورة من أتى قبلهم فأوذي أشد من إيلامهم، وكان يقول: اصبروا فقد أتى على أديم الأرض من هو قد ذاق الألم أشد من ما تذوقون. ولذلك ذكر الحبيب عندما أتى الصحابة إليه وقالوا: ألا تدعو لنا؟ قال الحبيب: إنكم قوم تستعجلون. كان يؤتى بالرجل أي من قبلكم فينشر ما بين لحمه وعظمه، يثبت في حفرة وهو مربوط اليدين ما بقي إلا رأسه، فيؤتى بالمنشار ليفلق جسمه وهو لا زال على قيد الحياة. كأن الحبيب يقول: ما ذقتم هذا؟ ومع ذلك ما كان يردهم عن دين الله. إذن سيأتي من منهج القرآن لتسلية أهل الإيمان أن يذكر صورة ماضية هي أشد ألما، وكأنه يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبروا كما صبر أقوام أنبياء قبلكم. ومن هذه قصة أهل الأخدود الذين ذكرتهم سورة البروج. النوع الآخر من التصوير القرآني وهدايات القرآن، إما أن يذكر كما قلنا العذاب، وإما أن يذكر العذاب والانتصار. في ناس عذبوا ما انتصروا في الدنيا كأهل الأخدود، أحرقوا جميعا، ثم يذكر الصورة الثانية أناس عذبوا وصبروا وانتصروا في حياتهم. مثال كما ستذكرها سورة البروج، فرعون. فرعون سام بني إسرائيل سوم العذاب، ذبح الأبناء واستحيى النساء وادعى الربوبية، وهذه الأنهار تجري من تحتي أليس لي ملك مصر، وهكذا ابن لي صرحا، وهو ينادي هامان وزيره لعلي أطلع إلى إله موسى، إنها الجبروت. نعم عذبهم، لكن الله أراهم بعيونهم عذابه وهلاكه، فغرق ونجت المجموعة الصغيرة المؤمنة، نجت من عذابه. إذن قد يأتي القرآن بصورة من عذب ولم يذق في الدنيا نصرا، والموعد وين؟ عند الله. ومن عذب فعذب الله من عذب أولياءه، بماذا؟ بإغراقه أو بالصيحة أو بغيرها. وسنذكر أيضا ممن لربما ما عذب لكنهم أشركوا وتجبروا فتأتي الصيحة، كقوم ثمود، تذكرها أيضا السورة، فيقطع الله قلوبهم في أجوافهم نصرة من الله جل وعلا لأوليائه. نبدأ مع أول آية من سورة البروج، واستمعناها بفضل الله من إمامنا سدده الله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الحق والسماء ذات البروج. والقسم بالسماء لأن كل جبار وكل عبد يريد أن يعرف قدره، ارفع رأسك إلى السماء فإن العين تعود خائبة وحيرة وحسيرة، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني منكسر. السماء جميلة، والسماء التي نراها لا زالت العوالم، العالم كله، علماء الفلك وغيره، لا زالوا يدرسون جزءا صغيرا من السماء، السماء الدنيا، ولم يصلوا إليها، ولا زالوا في النجوم والمجرات. أما السماء كما قلنا في الدرس الماضي في سورة الطارق، فبيننا وبينها مسيرة 500 سنة، ولا يوجد ميكروسكوب ولا منظار، ولا يستطيع عالم فلك أن يستطيع أن يدرك أول حدود السماء الدنيا، لأنه لن يصل إليها مهما بلغ. ولذلك عندما، وهذه السماء الأولى، وهناك سبع سماوات، ولن يستطيع الخلق أن يصلوا للثانية، لأنهم سيعجزون أن يدركوا فلك الأولى نفسها. ولو لم يخبرنا ربنا جل في علاه أن هناك سبع سماوات، والله ما نعلم، لأننا ما استطعنا أن نصل للسماء الدنيا. وكما قلنا في الدرس الماضي أن الذي نرى سحب وليس سماء، إنما نرى السحب، والدليل أن الطائرة تتجاوز السحب وتصير على 10,000 متر، على 15,000 متر، وفي النهاية يأتيها الغلاف الجوي، وبعد الغلاف الجوي تكون الجاذبية انعدمت، ثم يرون الأفلاك التي هي في حدود سمائنا ولكنها ليست سماؤنا. إذن إذا أقسم الله بالسماء ليعلن عظمته سبحانه وتعالى ويعلن ضعف عباده سبحانه وتعالى، هذا السقف الذي حرسه الله وهو الذي حرسه، هذا السقف الذي بلا عمد ترونها، وهذا السقف الذي جمله بالنجوم والكواكب، هذا السماء، والسماء هذه هي أصغر السماوات. ويقال أن السماوات كل سماء تغلف السماء التي دونها، السماء الدنيا هي أصغرهن، اللي أكبر منها تغلفها ثم تغلفها. والأرض نحن الآن في مركز الكون، الأرض مركز الكون، وهذه الأرض تحتها أراضين سبع كما أخبرنا الله. إن النظر في الكون يجعل المشرك يخر ساجدا موحدا لله، وهذا الأصل في القرآن المكي. القرآن المكي عندما يشير انظر إلى السماء، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا السماء ذات البروج، والسماء والطارق، كلها ليس السماء، السماء علو، وقد يكون العلو كما قلنا حسي ومعنوي، لكن نتكلم الآن عن السماء، الارتفاع الحسي العظيم الذي يقهر الله به كل مخلوقاته، فلا يستطيع مخلوق أن يخرج من أديم الأرض ولا أن يصعد إلى السماء. إذن أنت ذرة في هذا الكون، فلماذا لا تسجد لمن خلقه؟ هذه السماء ترونها سقفا، ولذلك تلاحظ أن السقف يحيطك، إذا وقفت في مكان ونظرت إلى الأفق تجد أن السماء أنها ضربت أطنابها على الأرض كأنها تحتويك، مع أنك لن تصل لأي نقطة لتمس السماء. إذن هذه السماء تلف الكون كله، وما بعدها سبع سماوات، وبعد السبع سماوات الماء، وبعد الماء كرسي الرحمن سبحانه، ثم بعد ذلك عرشه جل وعلا أعظم المخلوقات. وسيتطرق بإذن الله سورة البروج تتطرق بإذن الله لهذا للعرش سبحان الذي استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. قال الله جل وعلا: والسماء ذات البروج، أي يقسم بها وهي ذات البروج، من صفاتها أن السماء لها بروج. وما البروج؟ في اللغة العربية البرج يطلق على الحصن ويطلق على القصر، حتى نحن الآن إذا ارتفع البناء وصار 20 دور قال برج فلان، يعني أنه ما شاء الله يملك برج على الكورنيش، ولا يملك هذا برج. كلما زان وجمل وارتفع شيء من البناء وعلى سموه برجا. والله جل وعلا قال لأهل الأبراج هؤلاء الذين قد يكونوا من أغنياء الناس، قال الله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج. بروج مشيدة مرتفعة، ولذلك الحصون قديما تبنى على قلل الجبال لأنها تحمي القرى وتحمي المدن، والذي يصعد إليها ماؤه عنده ويحتمي ببنائه إلا عن الموت، فإنه لا يحتمي أحد عنه. فنعود، قال: والسماء ذات البروج. من الأقوال كما قلنا القصر، والبرج قيل أنه الحصن، وقيل في السماء بروج لا نراها، لكن قال بعض أهل العلم أن البروج المراد بها منازل الشمس والقمر، المنازل، وهي كل مجموعة متكورة من النجوم تسمى برجا. ولذلك الآن اللي يقرؤون الأبراج الذين يدعون علم الغيب يقولون أنت، ولذلك الأبراج قسموها في النهاية خرجت إلى 12 برج، والسنة الشمسية يقسمونها بالأبراج فيقولون في أي برج ولدت، وإن كانك في الثور فأكيد أنك بتنطح، لأنهم إن كانك في دلو أكيد أنك ستسقط. ثم يأتي أحدهم ويتكلم عن الأبراج ويدعي علم الغيب ويهرطق، وكذب المنجمون. والمنجمون من هم؟ المنجم أي إنسان يقرأ الطوالع ويقرأ النجوم، هذا في الأصل كاهن، لأن في الأصل ليس للنجوم لا حول ولا قوة. والنجوم التي يتحدثون عنها هذه المجموعة شكلها دلو، وهذه المجموعة حمل، وهذه المجموعة ثور، وهذه المجموعة، وهذه الأسماء التي سموها، هذه لا ترى بالعين المجردة، وإنما ترى على بعد سحيق ما لها علاقة بكوكب الأرض، لا من قريب ولا من بعيد. ولو كانت ستغير في كواكب أكبر من الأرض، ولكنهم إذا نظروا إلى هذه الدائرة التي هي مجموعة هائلة من النجوم، وهذه المجموعة أكبر، أصغر نجم في هذه المجموعات من النجوم، أصغر نجم أكبر من الأرض بمليار مرة، فلذلك مستحيل يكون هذا النجم مع النجوم كلها له علاقة بكوكب صغير أكثر من 4 أخماس ماء اللي نحن فيه. ولذلك يأتي المنجم فيكذب ويقول بعضهم الله أقسم بالبروج ببروج السماء، الله أقسم بمنازل الشمس والقمر، ومنازل الشمس والقمر وبروجها هذا دليل على أن العظيم الذي خلق هذه البروج، هذه الأرض التي أشغلتك ولم تصرف العبادة لمن خلقها ونصب الجبال فوقها وأجرى الماء عليها، إذا لم توحده فرب السماء ذات البروج إن بطشه سبحانه لشديد. هذه الرسالة، رسالة سورة البروج وغيرها من القرآن المكي، تأسيس العقيدة في نفوس الناس. قال والسماء ذات البروج. ولذلك في هذه الأزمان أحبابي تلاحظون في بعض المجلات، وبعضنا إذا ذهب إلى بعضهم يقرأ الفنجان، وبعضهم يقرأ الطوالع، وبعضهم يقرأ الخطوط التي على الأرض، وبعضهم يقرأ التوقيع، وبعضهم فورا طبعا من يوم يقول لك لو تكرمت اسم الوالدة اسم أمك، على طول من يقول اسم أمك انتقل به من دائرة أنه إنسان عادي إلى أن يكون ساحرا. سؤاله بعد ذلك إن كنت لا تعرف لعل الله أن يعفو عنك. ومعظم من يقرأ الأبراج يتعامل مع الجان، فيسأل قرينه قرينك، قرينه يسأل قرينك ثم يعطيه السيفي كاملا، يعطيه جميع ما كنت فعلت، تراه راح للشاطئ وأكل سمك اليوم لكن بكرة ما يقدر يعطيك تقرير بغد، لكن يعطيك بالماضي لأن القرين أخبره. فاحذر أن تخدش جناب التوحيد. قال والسماء ذات البروج، ثم قال الله واليوم الموعود. واليوم الموعود بإجماع المفسرين هو يوم القيامة، اليوم الذي يعد الله فيه أهل المظالم أن يقتص لهم. ونضع الموازين القسط متى يكون ذلك؟ يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا اليوم هو اليوم الموعود. وما معنى اليوم الموعود؟ لأن الله يعدهم في يوم، لأن المظلوم ماذا يقول؟ يا ربي اقتص لي يا شيخ. ما أحدهم يقول يا شيخ أنا أؤمن باليوم الآخر بس أبغى شيء أشوفه بعيني. صحيح يا أخي، ودي أنه يحترق، ودي أنه تصدق أن بعضنا لأن الله يحبه ما اقتص له من ظالمه، لأن الله علم منك أنك ستموت وأنت مقصر في طاعته، فلو اقتص من ظالمك لأتيت يوم القيامة وما وجدوا لك رصيد. من وين تدخل الجنة؟ من رصيد ظالمك. إذن بقاء ظالمك حي ما اقتص منه إلى يوم القيامة مصلحتك أنت، ستقتص وتأخذ كل الحسنات التي عند تدخل الجنة، هو يذهب إلى النار. إذن لو قيل لك وش رايك أعماله للجنة ولا يقتص منه في الخبر ولا الدمام، وش تقول؟ لا والله لا والله، لا يموت كذا يا شيخ، وبعدين الوعد عند رب العالمين. إذن الله حكيم، الله حكيم سبحانه وتعالى، فاحذر أن تستعجل. ولذلك الله حكيم فقال اليوم واليوم الموعود، أقسم بالسماء ذات البروج، ثم أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة، ثم قال طبعا اليوم الموعود بعضهم قال إنه يوم حرق أهل الأخدود، والصحيح والراجح أنه هو يوم القيامة. ولو لم يكن هناك يوم موعود والله لطاش كثير من الناس على الناس، ولو ما فيه يوم موعود لكان بعضنا لربما نسي الدار الآخرة. لكن هو يوم سنقف أمام الله، يوم نرد إلى الله مولانا الحق، يوم نأتي فرادى كما خلقنا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. هذاك اليوم الذي سنأتي إليه جل وعلا فيه يوم حق. وكلما ازداد إيمانك باليوم الموعود أنه حق انضبط إيقاع عملك في الدنيا. اللي يخلي الواحد ما ينظر للحرام، ما يسمع حرام، ما يأكل حرام، ما يسير إلى حرام، ما يترك فرائض، ما يفعل كبائر، خوفا من اليوم الموعود، مع أن هناك عقوبات عاجلة لبعض عباد الله. أحيانا يا أحبابي قد يعطيك الله العقوبة في الدنيا وقد يؤخرها لك في الآخرة. وأقبح عباد الله واقعا من كان الله جل وعلا يجمع له في الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم قال الله: وشاهد ومشهود. ولا زال القسم، القسم الأول بالسماء، الثاني باليوم الموعود، الثالث وشاهد ومشهود. ما هو الشاهد وما هو المشهود؟ خلاف طويل بين أهل العلم، حتى بلغها بعض أهل العلم الأقوال إلى 20 قولا. وأشهر الأقوال أن الشاهد يوم الجمعة وأن المشهود يوم عرفة، ومنهم من قال الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة، ومنهم من قال الشاهد هو الله والمشهود أمة الإسلام، أمة محمد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وبعضهم قال الشاهد آدم والمشهود أمته، لأن الله سيخرج ذريته من صلبه ويشهدهم، ولذلك آدم سيشهد، ولذلك سيقول الله له يوم القيامة أول أمر أخرج بعث النار، أخرج بعث النار، وسيخرجهم من الأمم والخلائق التي وقفت وأتت جاثية، سيخرجهم 999 من أمته إلى النار وواحد إلى الجنة. وعندما يكون يطلع يصدر النداء أخرج بعث النار، هذه الساعة يشيب الصغير وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. إذن شاهد ومشهود. والراجح حتى لا نطيل في هذا، والراجح الشاهد هو كل من حضر أمرا في الدنيا سيكون شاهدا، والمشهود كل واقعة من الوقائع سيستشهد الله من حضر تلك الواقعة عليها. أهل الأخدود، هل هناك أخدود واحد؟ ولذلك قال وشاهد ومشهود، ثم قال قتل أصحاب الأخدود. هل هناك أخدود واحد؟ بعض أهل العلم قال لا، الأخدود منهم من قال ما كان في جنوب الجزيرة العربية اللي هي منطقة نجران، ومنهم من قال الأخدود الأول ليس هذا، الأخدود الأول هو أخدود الذي أوقد على إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال قوم حرقوه وانصروا آلهتكم، فجمعوا الحطب وكانوا لا يستطيعون أن يلقوه فرموه بالمنجنيق، هذا أول أخدود أوقد نارا تتلظى على عباد الله الموحدين. وهناك أخدود ثاني، ما هو الأخدود الثاني؟ قيل عن الذي أوقده فرعون عندما أوقد نارا ووضع ماء يغلي وألقى أبناء الماشطة والماشطة، ماشطة بناته لما وقع المشط منها قالت بسم الله، قالت ابنة فرعون الله أي أبي؟ قالت لا، هذا ربي وربك ورب أبيك. فانطلقت إلى أبيها فرعون الذي ادعى الربوبية فقالت إن ماشطتي تقول بسم الله، فسألتها فقالت ربي وربك ورب والدك، فأتى بها وقررها فأقرت بالتوحيد، وكان لها 3 أبناء، ابن العاشرة وابن السادسة والرضيع. فلما قال لها ارجعي ما رجعت، فأوقدت النيران حتى غلا، فأتي بأكبر أبنائها ورمي إذا هو عظام تتجمع من شدة الحرارة، انفصل لحمه عن عظمه. ثم أتي بالثاني ثم الثالث وبكت، وقيل ألقيت هي مع الصغير الجنين في, في, في, في القدر الذي أوقد. وهنا أحبابي بعض الظلمة في العالم كله منذ أن خلق الله الأولين والآخرين يتلذذ بالحرق، مع أن الحرق لا يعذب بالنار إلا رب النار، فيتلذذون بحرق عباد الله ولذلك سنأتي بعد قليل أن الله سيعذبهم وهو ذو البطش الشديد بنار، نار جهنم. ثم قال ولهم عذاب الحريق، لهم عذاب جهنم وهذا يكفي، ولهم عذاب الحريق لأنهم يتلذذون بحرق عباده. ولذلك النار التي توقد لعباد الله قد تكون في أخدود، وقد تكون في قدر، وقد تكون في وادي، لكن الله وعد الظالمين بأن بطشه شديد. وهنا نعود للآيات حتى لا نتجاوز. قال الله قتل أصحاب الأخدود، هل هذا جواب القسم؟ أي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، جواب القسم قتل أصحاب الأخدود أو هو مقدر؟ قتل أي لعن، هلك أصحاب الأخدود أي الذين حفروا الأخدود وأوقدوا النار على عباد الله، لعنوا. وإذا لعن الله عبدا طرده من رحمته، هم أرادوا أن يطردوهم من الدنيا ولكنهم لربما طردوهم من الدنيا إلى الجنة. المظلوم خاصة إذا كان مظلوما على التوحيد، لأن الله يقول الحق هنا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. هذه إذن قتل لعن أصحاب الأخدود، وأصحاب الأخدود كما قلنا وهم من سعر النار على عباد الله. أشهر ما قيل فيها كما تذكرون هي أنها كانت للأرض التي في أرض نجران، وبين حرق أولئك في أخدود نجران، وكان أهل نجران على النصرانية، والنصرانية يوم ذاك دين التوحيد قبل نسخها وقبل تحريفها. وكان هناك ملك يسمى ذو النواس كما قيل، كان على عقيدة اليهود وكان من أهل اليمن، فتسلط عليهم ثم ادعى الربوبية، وكان أولا على عقيدة اليهودية، وأتى إليهم وهم موحدون فدعاهم للشرك ودعاهم لأن يعبدوه من دون الله، ثم لما امتنعوا أمر بإيقاد النار، ثم أوقدت النار، ثم ألقوا فيها عياذا بالله، وكلما هددهم بالنار تمسكوا بالدين حتى هلكوا جميعا. فخلد القرآن قصتهم بين هذه الحادثة وبين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قيل 50 سنة، 50 سنة فقط، أي أنها كانت بين عيسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام، وكان من أحرق فيها من أهل الإيمان وشهد لهم القرآن أنهم أهل إيمان وأهل توحيد. ولكن انظر قوة أولئك وصبر أولئك حتى وروي في هذا الحديث المرأة التي أتت بالصبي، فلما أرادوا أن يكبوها على وجهها في الأخدود، والأخدود جهنم من النار، كأنها تلكأت وكأنها ترددت، فنطق الصغير وأمر أمه أن تقذف نفسها في النار، إنك على دين حق. فقذفت أمه وهو جنين وهو لا زال رضيع لا يتحدث مثله، لكن الله أنطقه الذي أنطق كل شيء. ومما يروى في هذه النار القصة المشهورة والتي لا نريد أن نذكرها بطولها، وقد رواها الإمام مسلم وهو حديث صهيب رضي الله عنه، وهي قصة الساحر والغلام، وأنه كان هناك ملك، وأن هذا الملك كان له كاهن، وهذا الكاهن شاخ وكبر، فطلب أن يعطيه الملك شاب صغير من دولته ليعلمه السحر، فعلمه السحر. وكان في الطريق وهو ذاهب إلى تعليم السحر مر على صومعة رجل عابد، فكان يمره ويعلمه حتى أخذ التوحيد منه، هذا التوحيد منه. ثم مرض هذا الصغير ثم قال بسم الله فبرئ، ثم بعد ذلك علم الملك أن هذا الصغير يعبد غيره وأخبره الكاهن وأراد قتله، فما استطاع أن يقتله. ثم لما أراد أن يهلكه في البحر، أراد أن يهلكه في الجبل، وفي النهاية قتله الملك بسهم من كنانة الصغير، قال ولن تقتلني حتى تقول بسم الله رب هذا الغلام. رب هذا الغلام، هو كان يدعي الربوبية، لكن بدون أن تدعو بربوبية الله لن تقتلني. فقالها المغفل، فقال بسم الله رب هذا الغلام، هذا توحيد. فمات الصغير هذا، فضج الناس، آمنا برب هذا الغلام وكفرنا بك. فلما كفروا به أراد أن يردهم إلى دينه، إلى أن يعبدوه، ما في أمل، ذاق التوحيد أمامنا دليل حسي. فما كان منه إلا أن شق الأخدود ثم أوقد النيران ثم دعاهم إلى الأخدود فأكبهم في النار، إلا قوما معه ما وحدوا وأشركوا. فخلد القرآن هذه القصة. يقول الحق جل وعلا إذن قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود، أي النار التي تتواقد، وليس النار معناها النار التي أوقدت لحرق هؤلاء الموحدين. ومن صفاتها أنها تتواقد من حنق المشرك، يريد أن يزحق الموحد ويوقد النار عليه، ولذلك يقتله شر قتله. مع أن الموت ما يضر الشاة سلخا بعد موت، ولكنه يريد أن يجعله رمادا. انظر الشيطان. وهذه النار التي ذات الوقود قد يقيمها كل جبار وكل ظال وكل متكبر وكل ظالم، قد يوقدها بالقنابل التي تلقى على رؤوس الضعفاء كما تلقى على أطفال الشام هذه الأيام، ويلقى عليهم الكيماوي فيحرقهم ويموتون شر ميتة. هذه النيران هي من النار ذات الوقود التي توعد الله الظالم ذاك، والظالم الأول اللي في الأخدود، وفرعون، والنمرود بن كنعان، وقوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل نار توقد لأهل التوحيد خاصة، لأهل التوحيد خاصة. إنها نار أوقدت لأجل عذاب الموحدين ونصرتهم على رب العالمين. قال النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. من الذين هم عليها قعود؟ أهل الأخدود قعود على أطراف النار من بعيد على الأرائك، يشرفون على حرق الموحدين. وسيكون هناك قعود في الجنة، وأهل الإيمان على الأرائك متكئين. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ينظرون إلى عذابهم وهو أولئك يصطرخون أفيضوا علينا، أي أفيضوا علينا من الماء، أفيضوا علينا من النعم، أفيضوا علينا من الظل، ولكنها حرمها الله عليهم. ومن هنا أن تنظر إلى موحد يحرق وأنت في الدنيا متكئ أشد ألما، أو أن يراك موحد وأنت تعذب في دار عياذا بالله توصد عليهم أبوابها، ثم يصب عليهم الحميم من فوق رؤوسهم، ولهم مقامع، وإذا شربوا من المهل يشوي الوجوه وقطع أمعاءهم. البعض منا يعتقد أن نار الدنيا هذه إذا أحرق فيها أهل التوحيد أن هذا منتهى الألم، وهذا الألم يوصل لليأس. لا والله ما نيأس. السؤال، هل الذي خلقهم ووحدوه يرى عذابهم؟ إذا شفت واحد متعذب من الألم، واحد مريض، واحد يقطع الأطباء أقدامه، أهل الشام وعذاباتهم، وكل عبد من عبيد الله عذب بيد ظالم، ألا يرى الله مكانه؟ ألا يسمع كلامه؟ ألا يقدر رب السماوات والأرض، هو رب السماء ذات البروج، أيعجزه عبد ضعيف لو حبس البولة في بطنه لمات حصرا؟ أيعجز الله جل وعلا نصرة الضعيف والمظلوم؟ لا والله، يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله العظيم هو الحكيم. ولذلك اعلم أنك مهما بلغت رحمتك فلن ترحم عباد الله أشد من رحمة الله. ولن يكون في قلبك إذا رأيت الضعفاء واحد مولود مشلول، واحد عنده خطأ كما يقول الأطباء أو عيب خلقي. الله حكيم، خلقه لحكمة، وهو أرحم به منك ومن أمه ومن العالمين. لكن الحكيم سبحانه وتعالى يخلق الخلق كيف حتى تتولد الرحمة في قلبي وقلبك للضعيف والمظلوم. أما النصرة، الله قادر جل وعلا أن ينصره. ولذلك قال الله: وإذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي هم يجلسون على النار ويشهدون على حرقهم، وسيشهدون يوم القيامة وتشهد العيون التي شهدت حرق عباد الله يوم يختم الله على أفواههم وتتكلم الأيدي والجوارح وتنطق الأرض تشهد عليهم. إذن هم شهود في الدنيا وسيشهدون على أنفسهم يوم القيامة. ولذلك يوم القيامة أشد الشهود عليك ألما أن يستشهد الله بدنك على بدنك، وأن تشهد العين واليد واللسان والأذن والقدم والخطى والأرض، أن تشهد يومئذ تحدث أخبارها، أي تتحدث عن الأرض عن ما فعل. الأخدود أرض ولا لا؟ حفرة، حافرين الأرض، والله إن يمكن المسحات اللي محفور بها تنطق، وكل من حضر ينطق، ومن كان يشهد حرق عباد الله سيشهد شاهد ومشهود. قال ثم قال: وما نقموا منهم، ما الذي أخذوا على هؤلاء؟ لماذا عذبوا؟ أهم ظلام؟ أهم سراق؟ أهم زنات؟ أهم لوطية؟ حاشاهم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. وأكبر عذاب للمؤمن فوق الأرض أن يعذب لأجل التوحيد. يريد أن يكون موحدا، وأنتم رأيتم مشاهد الرجل الذي دفن في الشام يقول لا إله إلا الله، ودافنه يريده أن يشهد بالشرك لا بالله. أمر مؤلم أن يريد الإنسان أن يوحد الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق عباده لأجل عبادته، فيأتي عبد أخرق ظالم ويريد أن يصرف هذا الموحد عن التوحيد إلى الشرك. ثم تكون الآلام. ولذلك كما أن الألم قوي في قلب الموحد، الأجر عند الواحد سبحانه وتعالى عظيم. ولذلك أشد الناس ألما الموحدين، لكن أشد الناس عاقبة وأفضل الناس عاقبة يوم القيامة أهل التوحيد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، له العزة. يقول واحد هو عزيز وله العزة والملك والخلق والأمر، وهو الصمد وهو العظيم وهو القوي وهو المنتقم وهو الجبار، وأيضا حميد لا يحمد إلا هو، هو الذي يحمد سبحانه. حتى مع الألم أحمده نعم، حتى مع الآلام نحمده، لأنه عزيز حميد يحمد على كل حال. نعم. ولذلك المؤمن لا ينقص من حمد الله عند الآلام بل تزيده. والله يا أحبابي إن المؤمن الموحد عند الألم، عند فقد الولد، عند فقد الصحة، عند فقد المال، عند موت الولد، عند موت الزوجة، عند الفصل من الأعمال، عند الجوع، عند تجد أنه لسانه رطب بحمد الله جل وعلا، هذا الموحد. ولذلك وصف الله عباده أنهم كثير الحمد له، فقال العظيم سبحانه: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. هذا العزيز الحميد له ملك السماوات والأرض. هل الظالم من ملك الله؟ أي والله من ملك الله. هل الظالم عبد لله؟ نعم عبد. هل المظلوم عبد لله؟ نعم. وحتى تسبح العظيم، لاحظ، له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الله يشهد على عبده الذي ظلم. إي والله، كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، الله يشهد. ومن هنا هذا هو التحديد الأعظم أن يكون الشاهد عليك ربك ليس جوارحك، الله شهيد. ومن هنا نقول للظالم الله يرى، ما معنى أنه سميع؟ ما معنى أنه بصير؟ ما معنى أنه شهيد؟ معناه أنه سيشهد عليك في يوم القصاص، يوم تضع الموازين، يوم توضع الموازين. قال: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قال بعض أهل العلم: عزاء للظالم للمظلوم أن الذي سيشهد على ظالمك هو الله. اثنين: له ملك السماوات والأرض، ليس بعاجز عن نصرتك، لكنه يؤخرك إلى يوم أنت بحاجة إلى نصرته وإلى إكرامه. له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. والفتنة يقال بها هي شدة النار عند حرق الحديد، ولذلك يقال لا بد من حرق الذهب. الذهب يستخرج من المناجم حجر ومعه أخلاط من نحاس ومن حديد ومن ذهب، ما الذي يفصل الشوائب منه؟ أن يعرض على لهب النار، فإذا عرض على لهب النار تميز الذهب من غير الذهب. والمؤمن في هذه الحياة لا بد من أن يفتن. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. ولذلك هذه الدنيا لا بد من أن تمر على جسر البلاء فيها. ويقول الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول: ونبلو أخباركم. لا بد من البلاء ولا بد من الافتتان. ولذلك بعضنا أحبابي فتنته قليلة. أنا أريد أن تقارن بين فتنتك بموت ابن أو بسكر أو بفقر أو بمرض أو بهدم بيت أو برحيل مال، قارنها بفتنة من ألقي في الأخدود والنار تغلي وشوته وذريته وماتوا بين عينيه. كل البلايا وربي تهون أمام هذا المشهد العظيم الذي خلده القرآن. الفتنة إذن هو البلاء، وهؤلاء وأشد أنواع البلاء. ترى بعضنا مبتلى في العافية، والعافية يا أخي الحبيب يقول العلماء كما يقول أحدهم عليه رحمة الله، يقول: لولا البلايا ومصائب الدنيا لأقبلنا على الآخرة مفاليس. مصائبك التي تجيك في الدنيا هي التي ترفع منازلك في الآخرة، ولكن بعضنا يصاب في جزء من الدنيا، في عافية، في ولد، في مال. ولذلك أصبر وقارن بلاءك بفتنة غيرك، وفتنة غيرك أعظم. وسورة البروج ترسم لك خطة لأولئك الذين وصلوا الجنة عبر نار الدنيا، عبر نار الدنيا وصلوا إلى جنات ونهر. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. سبحان الله، الله يعرض الآن على من فتن المؤمنين والمؤمنات وأحرق أبدانهم بالنيران، يعرض عليهم التوبة. ما أكرمه وما أرحمه سبحانه وتعالى. ثم لم يتوبوا، يعني الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لو تابوا تاب الله عليهم. يقول المظلوم: اصبر اصبر وقف، وأنا يرضيك الله، يرضيك الله يوم القيامة. ولذلك في الحديث عندما يأتي رجل ويقف أمام الله يريد أن يأخذ الله مظلمته من أخيه، يقول الله له: كيف وقد فنيت حسنات أخيك؟ أخوك اللي تريد القصاص منه ليس عنده حسنة واحدة، أخذها أهل المظالم. قال: يا ربي خذ من سيئاتي واطرح عليه. محلولة، ليس لا تأخذ من حسناته، ما عنده حسنات. فماذا يقول الله؟ يخيره بشيء أفضل من ذلك أو خير من ذلك. ثم ينظر إلى الأفق فيرى قصرا من در، قصر جميل في الجنة. لمن؟ لأي صديق، لأي شهيد؟ قال: لمن أعطى الثمن. وما ثمنه؟ قال: أن تعفو عن أخيك. عفوت عنه، قال خذ بيد أخيك وادخل الجنة، ادخلان الجنة جميعا. ولذلك نقول هذا ظالم، النهاية انقلبت صلح وصداقة ودخلوا الجنة. من الذي كافأه؟ يعني واحد قتل إنسان ودخل السجن 7 سنين 14 سنة مثلا حتى يبلغ القصر، تاب في هذه السنين وصلى وصام واعتكف وبكى وتلا ودعا وخطب وصلى وثم قتل، هل نقول صل ولا ما تصلي مالك إلا النار؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول توبته مقبولة. طيب ماذا يصنع بالمظلوم؟ يرضيه الله. الله أكبر، حسبك بربك سبحانه وتعالى. ولذلك من رحمة الله ومن سعة رحمة الله أن عرض التوبة على من فتن المؤمنين والمؤمنات، ووالله لو أن التوبة تحرم على أحد لحرمها الله على من فتن عباده. ولاحظ الوصف، إن الذين فتنوا المؤمنين في وصف الإيمان الموحدين المتقين فتنوا وأحرقوا، لو تاب من فتنهم لقبلت توبته، لقبلت. طبعا أنا بقلبي وقلبك، نحن بشر ماش، يقول لا والله ما أريده، أنا أريده يحرق بالنار، أنا أريده أن يعذب. من سلامة قلب المؤمن أنه لو قيل له أن فلان الضال الظالم تاب، طبعا هو لو تاب في الدنيا يلحقها القصاص في الدنيا ويلحقها النكال في الدنيا، لكن التوبة التي بينه وبين الله. ولذلك قال العلماء أن نكال وعذاب والحدود والقصاص التي تقام على العصاة إن صدقت توبتهم بعد إقامتها فهي كفارة لهم، ويقدمون على الله بلا ذنب قد قبلت التوبة. السؤال، أهتف في أذنك وأذني، انظر إلى من رحمته وسعت كل شيء، الذي عرض التوبة على الفاتنين لعباده، فأقول لك الباب مفتوح وإياك أن تقبل عليه إلا وقد جدت التوبة. قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تهديد لمن مات بغير توبة وقد صد أولياءه. والفتنة هنا، هل هي المراد بالحرق أن يحرق عباده بالنار؟ بعض أهل العلم توسع في المعنى فقال المراد بالفتنة كل من أضل عباد الله وصدهم عن التوحيد، سواء بحرقهم بالنار، وهذه نار وفيه نار للشهوات، أولئك الذين يحرقون الفطر بالشهوات فيعرضون على عباد الله الصور المحرمة وتشيع الفاحشة بين الذين آمنوا، هؤلاء من أهل الفتنة أم لا؟ بلى هم من أهل الفتنة. ولذلك احذر أن تفتن عباد الله. البعض قد يطبق تطبيقات محرمة، يصور مشاهد محرمة، ينشر الفاحشة بين عباد الله فتنتقل مقطع صغير 30 ثانية ينتقل فيراه مليون، مليون مسلم فتنوا بسبب مقطع أنت نشرته. إذن هذا فاتن وقد فتن عباد الله فاحذر. وأحيانا قد يفتن الأب والأم، قد يفتن أبناءهم بتسهيل المحرم والوصول إليه، احذر من الفتنة. لذلك المراد بالفتنة أن تعرض فطرة عبد، أن تعرضها للخطر وأن تعرضها للانقلاب والانتكاس والارتكاس. أخشى أن تدخل في هذا الوعيد. ما هو؟ قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، أي عذاب النار، ولهم عذاب الحريق. لماذا الحريق؟ لأن نارهم في الدنيا كانت ذات الوقود، النار ذات الوقود، معناها كلما ألقي فيها فوج زادوا حطبها. لماذا؟ حتى تأكل النار كل عباد الله الموحدين، لهم الحريق في نار لا تخبو ولا تنطفئ. وأعظم ألم يشعر به أهل النار إذا أدخلوا النار خلود ولا موت، نعوذ بالله من النار، خلود ولا موت، ثم توصد عليهم تلك الأبواب، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بعد ذلك ينتقل القرآن إلى التصوير الآخر، وهو تصوير عباد الله المؤمنين. ورب العالمين سبحانه وتعالى أيها الأحبة يذكر لنا الصورة ونقيضها، لأن الله لو ذكر الوعد الوعيد دون الوعد، النار دون الجنة، لربما احترقت عيوننا بنار الآخرة قبل أن نراها من الألم والحزن. لكن العظيم يرحم عباده، إذا خوفهم رغبهم. ولذلك أيها الأحبة يأتي القرآن بميزابين في قلب المؤمن، خوف ورجاء، ويحدو الإنسان بعد ذلك حب الله. يقول الله جل وعلا هنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم صل على محمد، ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما فائدة ذكر الصالحات بعد الإيمان؟ في هذه الآية رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر دامك موحد وتحب ربك بقلبك، حتى لو لم تعمل فإنك من أهل الإيمان ومن أهل الجنة. نقول لو كان كذلك لقال الله إن الذين آمنوا، ولماذا يلحق الإيمان بالعمل الصالح؟ ولماذا يدخل العمل الصالح في مسمى الإيمان؟ لأن بعض الناس يقول أهم شيء قلبك يكون أبيض، ولو قصرت في العمل هذا غير صحيح، لا بد مع الإيمان من عمل. لو قال ابنك لك أحبك وقد خالف أمرك قلت لك كذب ولا لا؟ لا تخرج، فخرج رغما عنك، وعند الباب التفت إليك قال بطلع غصب عنك ومن وراء خشمك بس ترى أحبك، ماذا يقول؟ كذبت. وكذلك كيف تزعم حب الله وأنت تؤمن بالله لكن لا تعمل العمل الصالح؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لاحظ، جنات ليست جنة، جنات. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبعضها مدهامتان، وبعضهن فيهن خيرات حسان، وفيهن حور مقصورات في الخيام، جنان. وما بين الجنة الواحدة عرضها السماء والأرض، وهناك 100 درجة، ولو جمع الله في درجة واحدة من خلق منذ أن خلق آدم لما استطاعوا أن يملأوا تلك الدرجة. إذن هي جنان واسعة وارفة، ومن صفات هذه الجنان تجري تحتها أو تجري من تحتها الأنهار. انظروا الجمال، تجري من تحتها الأنهار، أنهار عسل، أنهار خمر، أنهار اللبن، أنهار الماء. ومن هنا أيها الأحباب لا يستطيع عقل إنسان أن يتصور هذا النعيم. قارن هذا النعيم بالنار ذات الحريق، بالنار بجهنم نسأل الله العافية والسلامة. أي الطريقين تسلك؟ وصورة البروج تعطيك طريق، أعظم طريق يوصل إلى الجنة ما هو؟ من يستدل من سورة البروج على أعظم عبادة توصل إلى رضا الله؟ أعظم عبادة، ولن يقبل الله عبادة من عباده إلا إذا تقربوا بهذه العبادة، وهي مفتاح الجنة، وهي مفتاح القبول، وهي أعظم مطلوب طلب من العبد، ولو لم يأتي به دخل النار ولو حج 1000 حجة وصلى 1,000,000 ركعة وتصدق بقراب الأرض. ما هذه العبادة؟ التوحيد. نعم، التوحيد، إفراد الله بالعبادة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. التوحيد، إفراد الله بالعبادة، أعظم عبادة. لو قيل لك 4 قد أجرموا، أحدهم قد سرق، والثاني قد زنى، والثالث قد فعل اللواط، والرابع ذبح ديكا عند ساحر، أيه الأربعة أجرم؟ كلهم طبعا في درجات الإجرام، أي الأربعة أجرم؟ صاحب الديك الذي ذبحه لغير الله، مشرك، ولا يوجد فوق الأرض أجرم منه ولا أظلم منه. أظلم طيب يا شيخ ما سرق الديك شراه أظلم، لأن أعظم مظهر من مظاهر الظلم على وجه الأرض أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا وهو سبحانه خلقك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ولم يوصف الفوز بالكبير إلا في هذه الآية، فوزهم كبير. لما؟ لأن عذاب الحريق لو ذاقه أحدنا أعوذ بالله من النار لعلم أن صبغة غمسة في النار واحدة تنسي لزائد الدنيا. وهذه هذا الجلد الذي نحن نتجمل به كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن من خرج من النار إلى الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهنا أصحاب التوحيد فوزهم كبير، ومن فوزهم أن أحدهم يصرخ هاء مقرأوا كتابيه. والله منظر جميل، الله يجعلنا وإياكم ممن يصيح فرحا هاء مقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ثم ذكر الله جل وعلا في آخر فصل من فصول هذه السورة قوته سبحانه وتعالى، قوته على ذاك الذي عذب عباده، وقوته على من زاغ عن التوحيد. قال إن بطش ربك لشديد. البعض لا يصدق أن بطش ربي شديد لأنه لم يره، مع أن القرآن كما ذكرت ذكر لنا ثلاث صور: من عذبوا من المؤمنين وما أتت نصرتهم، ومن عذب من الكافرين بعد أن عذبوا المؤمنين كفرعون، ومن عذبوا لأنهم أشركوا كقوم ثمود كما سنذكر الآن. إذن القرآن ماذا يريد؟ القرآن يرسم لك صورة من قوة العظيم وبطشه سبحانه. خذ مثال: إذا خلق من خلق الله يقتلع 120,000 قرية، وقيل في بعض الروايات 4 قرى، البحر الميت الموجود الآن القريب من أرض المؤتفكات، قوم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، يقتلعها بجناح من أصل 600 جناح وهو جبرائيل يقتلعها. ثم إذا بلغت السماء وسمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة قلبها. هذا خلق من خلق الله اقتلع 4 قرى وقيل 120 قرية، وخلق هلكوا لغضب العظيم سبحانه. إذا هذا بطش ربي بأمر عبد من عباده، وذلك فكيف ببطش ربي مثلا عندما يغرق الأرض سبحانه وينبع الماء وتفور الأرض ويلتقي ماء السماء بماء الأرض حتى بلغ قلل الجبال قوم نوح، ويغرق الله الأرض ومن عليها. نصرة لمن؟ لنوح؟ لا، عليه السلام، نصرة للتوحيد، نصرة للتوحيد وما آمن معه إلا قليل. إذن بطشه شديد سبحانه وتعالى. أرض الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية قريب من نجران في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية تحت الربع الغالي في بلادنا في الجنوب هناك، وقيل قريبا من حضرموت، أمة تحت الرمال، ما بنيت أرض بأشد عمارة ولا أقوى من أولئك، يبنون بكل ريع آية يعبثون، وكانت خيامهم مسيرة شهر أحيانا و30 يوم، وعم بلا عمد وبعضها بالعمد، وكان أحدهم طوله 60 ذراعا، ومع ذلك جعلهم الله كأعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ إن ربي بطشه شديد. ولذلك عندما قال الله إن بطش ربك لشديد، غضب الله على من؟ على المشرك، وعلى من زاد مع الشرك تعذيب عباده الموحدين. وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. ومن هنا نقول لكل من أقام مآتم الموحدين في العالم: ويل لك من ذي السطوة والقوة والبطش الشديد. فهو العظيم سبحانه ثم قال بعد ذلك قال: إنه هو يبدئ ويعيد، ولا يوجد أحد بطش شديد، لا يوجد مخلوق بطش شديد، لأن الله قد يعذب الله الذي بيده بطش في الدنيا بما جمع من سلاح، قد يعذبهم الله بها، وقد يقتل بعضهم بعضهم بها، ولذلك ذو البطش الشديد هو الله. قرر الله جل وعلا أنه ذو قوة وبطش شديد. هذه القوة الباهرة يا أحبابي تجعل العبد في أمان. إذا كان ربي قوي سبحانه وأنا الضعيف بين يديه، ويأتي من الخلق من يتقوى علي ويريد أن يرهبني، فكن في جناب القوي تقوى، وكن مع الله لكي تقوى. أنت وحدك ضعيف، حتى مع أولئك الذين أوقدوا النار لأوليائه كان قوي وكان ذو بطش، لكنه كان حكيم. أحيانا نحن ولله المثل الأعلى، الطفل الصغير من أبنائك تترك ضربه، أحيانا الغلام أو تكون المراهق تترك عقوبته لحكمة، تقول أخشى أن أضربه الآن، ثم بعد ذلك ينشأ في قلبه الخوف ما بقي، لكني سأصبر وأتصبر وأكتفي باللوم عن التقريع والضرب. ما النبي نسويها أحيانا مع عيالنا، والمعلم أحيانا يتجاوز أحيانا عن بعض طلابه لحكمة، أنت حكيم. هذا لله المثل الأعلى، هم عباده، وإذا شاء الله أن يدخل أولياءه الجنة لكن عبر طريق أن يحرقوا في أخدود، فهو حكيم. في النهاية جميعهم سيساقون إلى الجنة، والظالم الذي أحرقهم ما فعل إلا أن نفذ قدرة الله وحكمة الله وإرادة الله، ولذلك دائما هو حكيم سبحانه قوي لا يسبق قوته عجز جل وعلا. هنا قال الله: إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدأ، أي يبدأ الخلق وينشئ من العدم، ويخلق على غير شبيه سابق سبحانه، ويعيد ويعيد ما خلق ويعيد ما خلق، ولذلك العظيم قادر أن يخرج من دخل في النار في الأخدود أن يخرجهم أحياء. ألم يحيي رب العالمين على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، يحيي الموتى ويبرئ الأكماه ويبرئ بلى وعزير وأهل الكهف كم مكثوا أكثر من 300,000 سنة، خرجوا أحياء، نعم أحياء. وذاك الذي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي الله الآية، أماته الله 100 عام ثم بعثه، هو الذي سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. ولذلك عظام أهل الأخدود بقيت شاهد، حتى بعض الأخاديد التي حرق فيها بعض عباد الله تجد أن العظام لا زالت في الأخدود بادية وباقية، تشهد على الظالم، لكن أرواحهم أهل الإيمان لأن الله زكاهم، أهل التوحيد لأن الله زكاهم في جنات النعيم. إنه هو يبدئ ويعيد، قوي، وهذا من قوته وقدرته. ثم قال: وهو الغفور الودود. أحبابي الله يتكلم عن القوة وعن البطش، ما الذي أتى بالمغفرة والمودة هنا؟ وهو الغفور الودود، كأن الله يقول على قوة العظيم سبحانه، وأنه يخلق ويبدئ ثم يعيد ما خلق بعد الموت، مع ذلك الله غفور ودود، ليس كخلقه. وهذه لفتة جميلة، الله يبين لك يا عبد الله إذا بلغ الخوف والوجل في قلبك، خشيت أن تقنط، سكن روعك واهدأ، فإن الله أرحم بك من نفسك لأنه الغفور الودود. ولو علمت ما عند ربي من النعيم ما وربي ما خاف أحد من ناره، ولو علم أحدنا ما عنده من العذاب ما طمع أحد في جنته. ولذلك قال الله جل وعلا: وهو الغفور الودود. ولا زال الله القوي ذو البطش الشديد الذي وعد من فتن المؤمنين بنار جهنم وعذاب الحريق، لا زال يجدد الطلب، آسف، يجدد العرض الرباني على من عصاه أن يعود إليه. ما تلاحظون؟ وهذه وقفة تربوية. لماذا بعض الأبناء انحرفوا؟ لأن والده يجيد فن العقاب ولا يجيد فن الثواب، يجيد الشتم واللعن والرفس والركل، بس ما يجيد الثناء والمدح والإكرام. توازن شخصية المربي في أنه يعاقب أحيانا ويمدح أحايين كثيرة تجعل نفسية المتربي متوازنة. إذا ما كنت تجيد إلا الضرب والركل، يعني صلى ما نقول له شكرا ولا جزاك الله خير ولا بيض الله وجهك، لكن إن ترك جلدنا وضربنا وبطشنا، هنا يخرج الابن مشوه. وكثير من المشوهين من الأبناء فيهم خوف، فيهم ارتباك، فيهم عين زائغة، يخاف من أبوه خوف الموت. ليه؟ هذا أبوك، هذا أرحم الناس بك. قال: أبوي بس عسى الله يكفيك شر المخمص إذا زعل، والعقال إذا طلعه من فوق راسه، وإذا سحب العصا، هذا يجعل عاليها سافلها. لذلك تجد الطفل أو المراهق يهرب من أبيه ويختفي عن عين أبيه ويفعل الكبائر في حال خلوة أبيه، وإذا سافر أبوه أجمل أيام عمره، الوالد رايح للرياض، يعيشون في هناء. هذه مصيبة، هذه مصيبة. ولذلك نأتي الله وهو ربنا عندما يعرض قوته وبطشه يوصل عباده إلى حياض رحمته، فيخبرهم أنه أرحم به من أنفسهم وأنه غفور ودود. ترى والله أنا أبوك، لو عاقبتك كأني أعاقب نفسي، لا تضطرني يا بني إلى أن أؤدبك، أن تسوى عيوني. إذن أنا أؤدبه وأنا أخبره أني أحبه، لا توصلني إلى ذلك. فتجد أن الابن يأمن. والله أن كثير من النساء والأبناء في البيوت أحد أسباب الهم والضيق في البيوت أن كثيرا منهم لا يشعر بأمانه مع من خالطه. الزوجة لا زالت خائفة والأبناء لا زالوا يخافون. ليس هذا مكانه، لكن هذه فائدة تربوية أقول. بعد ذلك قال: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. أعظم المخلوقات، الأعظم المخلوقات، لو جمعت السماوات والأرض ووضعنا في كفة كانت نسبتها إلى الكرسي، والكرسي هو موضع قدمي ربي جل وعلا. لو جعلت السماوات وأفلاكها والأراضين وما فيها في كفة لكانت مقارنة بالكرسي، ليس بالعرش، بالكرسي، كحلقة رميت في فلاه. لا إله إلا الله. وهذا الكرسي اللي هو أعظم من خلق السماوات والأرض نسبته إلى العرش الذي استوى ربي عليه، الرحمن على العرش استوى، كنسبة أيضا حلقة إلى في فلاه. ورب الأرباب مستو على عرشه بائن عن خلقه، يسمع دبيب النمل على الصخر السوداء ويرى مكانها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يستوي استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا العظيم ذو العرش أعظم المخلوقات. نحن البشر في الدنيا أعظم مخلوقات، نراها السماء ولا نرى إلا السحب، ومع ذلك السماء، السقف المرفوع المحفوظ المحروس بلا عمد نراها، هذا إذا قورن إلى الكرسي أو إلى العرش ليس شيء. إذن يجب أن تخرج التسبيح من قلبك، من شغاف قلبك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن قال ذو العرش المجيد، هذا الملك سبحانه وتعالى، هذا العظيم سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، لا يمنعه أحد من فعل شيء. طيب لماذا لم يفعل؟ لأنه حكيم. لماذا فعل؟ لأنه حكيم. لكنه لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. في الدنيا يمكن الإنسان يملك شيء ولا يقدر يتصرف فيه. أعطيك مثال، بيتك المرهون للصندوق ولا المرهون للبنك، تقدر تبيعه؟ والله ما تقدر تفرغه يا شيخ. بيتي والله أنا ما أخل عنك إلي أن يفك الرهن من صكه، صحيح؟ وانت تملكه، صحيح؟ أحيانا تملك سيارة ولدك أنت اللي شاريها، معك مفتاح؟ البعض والله ما معه مفتاح، ملبقة قدام الباب لكن والله ما أقدر أسوقها. ها للولد الله يصلح، وعسى الله يكفيني شره بعد، ماني ما أغل سيارته بس يكفيني بس الغثاء، صحيح؟ تملك أحيانا أشياء، تملك أشياء ولا تستطيع أن تأخذها ولا أن تتصرف فيها. ولذلك فعال لما يريد، ليس المخلوق قادر على أن يفعل ما يريد دائما. ولذا أيها الأحباب، إذا قال قرأ العبد أن الله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد يطمئن. لم يفعل ربي، لماذا ما بطش بالظالم وهو يعذب الموحد؟ لأنه حكيم ولم يترك بطشه به عجزا، إنما حكمة، وإلا لو شاء فإن ربي فعال لما يريد سبحانه. فيزداد العبد قربا من ربه ومعرفة به. قال فعال لما يريد، ثم ذكر القرآن نماذج لمن بطش الله بهم دليل على قوته. ولذلك سبحانه وتعالى قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لا إله إلا الله. إذا أخذها وهي ظالمة، وأعظم الظلم كما قلت الشرك، إن أخذه أليم شديد. والعجيب أن الإنسان يعيش 80 سنة يظن أنه على كل شيء قدير، فيبطش الله به في ساعة فينسى 80 العام بلذائذها كلها ببطش ساعة. الله أكبر، وين التمتع والانبساط والقوة؟ راح بس للمستشفى قالوا فيك سرطان في الرأس، راح العلم كله. جامع المال في 40 سنة يعالج، وبال40 السنة اللي جمعه ولا طاب، وتجده على الكرسي قايل كذا، أو تجده مسكين. راح من الغنى إلى الفقر، ومن الصحة إلى وين واحد يقول لا إله. حتى بعضهم مظلوم، فلما رأى ظالمه بطش بربي قال يا ربي رحم حاله، أهو نفسه رحمه، قال لا والله إله ما أبيه يعني أن يعود فقيرا أو مريضا. سبحان الله. إذن اجعل الحكيم الفعال لما يريد هو سبحانه الذي يقتص لك، هو الذي يقتص لك وسيرضيك. أنا لو يخطي علي واحد ويجيني الشيخ أبو سعيد ويجيني يقول أبو عتيق عندي، وش أقول أبو سعيد؟ عندك أنت تستاهلها. سبحان الله، مخلوق إلى مخلوق، يعني أنا عليه الرضا عندي، والحق اللي على الرجال عندي، وامسحها في وجهي. وبعضنا أبشر أبشر أبشر وتروح في مخلوقي، خلها لله، خلها لله، ومن كان حسبه الله فسبحانه. نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. ثم قال هل أتاك حديث الجنود؟ الجنود لاحظوا معناها أن هذا الذي ملك الدنيا له حاشية وله جيوش وله قوة وقدرة وسلطة، حتى بلغ بعضهم أن ادعى الربوبية، ويقولون ما في مغفل ادعى الربوبية إلا بخت نصر والنمرود وفرعون، ما فيها. وأنا الألوهية ممكن يدعيها إنسان يقول اعبدوني، بس ربوبية ما تروح للحمام 3 مرات وين ربوبية معه، وتحتاج الطعام كيف ربوبية؟ لكنه الرب المراد أنه خالق موجد من العدم آمر، ما هذا ما يمكن تصير. أعود فأقول قال الله هل أتاك حديث الجنود، ثم ذكر أمتين معذبتين كانت من أقوى الأمم، فرعون بجنوده وثمود بقوتهم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وآمنين. هؤلاء أخويا الجبل يا مسلم احفروه اسكنوه، هنا إذا بغينا نفتح في جبل نفق تقعد الشركة كم الله يحفظ تقعد لها سنة وسنتين عشان تفتح لها نفق وتصبه، وهذول مفصلين صالة ومقلط ومجلس وفاتحين، بل وكان لهم قبور لا يقبرون أنفسهم إلا في كل واحد مالك جبل والجبل قبره. يا شيخ هالقوة. ثم بعد ذلك يأتي ثمود أصحاب الجبال التي ينحتونها، ما أن تبكفوا تجيكم جبل يطيح عليكم صيحة صيحة فتقطع قلوبهم في أجوافهم. الله أكبر، صيحة مجلجلة. وين هالقلوب القوية والأبدان القوية التي نحتت؟ إنه ربي، إنه ذو البطش الشديد، إنه الفعال لما يريد، إنه الملك سبحانه. وسيقول إذا ورث الله الأرض ومن عليها لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحدا فيجيب نفسه بنفسه جل وعلا. لله الواحد القهار. قهرت العالم، كل العوالم قهرت وكلها ماتت وكلها فنيت، ليحييها بعد ذلك من أنشأها أول مرة، لأنه الذي يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى. هل أتاك حديث الجنود فرعون؟ وفرعون هذا الذي استدرج إلى الماء، يعني لو كان ملك ما تعرف أنت بغيت تضحك على الطفل أو شيء تعطيه شيء يجيك، ها تستدرجه بحيلة فيأتيك. ولذلك المستدرج دائما يكون ساذجا، كيف تدعي الربوبية؟ لحق بموسى فضرب البحر موسى فانفلق لموسى، ثم خرج دخل موسى ومن معه 12 سبطا، فلما أن خرجوا من الماء ولحقهم هذا المستدرج إلى الماء، كان الماء وهو أهون خلق الله الرقراق الناعم. الماء اللي كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها الله من فوقه وترك القصورة، ترك القصور وتلك الضياع، فما بكت عليهم السماء. هؤلاء الضلال المشركين ومن معه، ومن أورث الله الأرض؟ أورثها المستضعفين اللي كانوا خدام في قصور فرعون، ولذلك يستحيي نساءهم ويقتل غلمانهم، وكان يجعل نساءهم خدما. أكبر مصيبة يدخل يقسم الرجال ويأخذ النساء خدم، هذا بعد ذلك هوان، ولذلك سماه الله البلاء المبين، بلاء. ومع ذلك يستدرج إلى الماء فيهلك. إذن ربي بطشه شديد أم لا؟ ولذلك أيها المظلوم كن مع القوي تأمن، كن مع القوي تأمن. ولذلك الله جل وعلا من نصرته وهو القوي للمظلوم أن أبواب السماوات السبع جميعا تفتح، ولا يغلق أمام دعوة المظلوم باب حتى تصل إلى عرشه فتسجد فينصرها العظيم، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كيف تقول أنا ضعيف؟ كيف تبكي في الليل كله؟ لا تقول لا تبكي أمام المخلوق، إذا أنت مظلوم لا تبكي أمام المخلوق، اجعل دمعاتك في سجدات لله وأبشر بالنصرة من الله. نقولها لكل مستضعف، خاصة من استضعف في دينه في غيرها البلاد التوحيد، هذه بلاد التوحيد بفضل الله، لكن فيه أقليات مثل الآن الأركان الروهنجا وغيرهم من المؤمنين الموحدين يحرقونهم بالنار الآن، أولئك المجوس أولئك الهندوس، نعم يحرقون مئات من بني الإسلام هذه الأيام، لأنهم والله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. بعد ذلك قال الله بل الذين كفروا في تكذيب، أي الذين كفروا لا يصدقون. تكذيب معناه فعل يقتضي الاستمرار، أي لا زالوا يكذبون وسيكذبون. لكن طيب يقول يا كل أمة فيها من يحفر الأخدود للموحدين أمم الأرض. يا أخي هل الله نصرته اقتصرت على ثمود وعاد ولوط وإبراهيم ونوح؟ قال يا أخي الحبيب والله من ورائهم محيط. إذا كان الكفار في تكذيب فالعظيم القوي محيط، وإحاطته بهم علم ومشيئة وخلق وقدرة. وإذا رأيت الله يملي فاعلم أن الله أراد أن يبطش البطش الأليم. ولذلك بعضهم يستدرجه الله وأملي لهم إن كيدي متين. الله يمهل لكنه لا يهمل، يحلم ولا يعجل، لكنه إذا بطش فبطشه سبحانه شديد. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. وهذا المدون في وعد الله وين؟ أين أجده؟ قال بل هو قرآن مجيد. هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا أردت العزاء، وإذا أردت أن تعزي نفسك أيها المظلوم أو الأمم التي فتنت في توحيدها، إذا أردتم أن تعزوا أنفسكم إليكم القرآن المجيد، هو كتاب المجد كله، هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. تنزيل هذا الكتاب ما تمسكت به الأمة فإن الله جل وعلا ينصرها. إشارة أن القرآن الذي بين أيدينا هو عزاؤنا وهو مرجعنا، وهو ليس بالهزل، ليس بالهزل، كلام ربي. ولذلك من أخذ به نصر ومن خالفه قسم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللوح المحفوظ أي في لوح مسطور مكتوب ومحفوظ حفظ في السماء. والله جل وعلا ينزل من هذا اللوح كل عام إلى بيت العزة في ليلة القدر أقدار هذا العام، ينفصل من اللوح المحفوظ. والحبيب عندما عرج به إلى السماء بلغ منزلة سمع صوت وصريف الأقلام. وأبشركم أن الأقدار قد كتبت، وأن أشدنا إيمان من يؤمن ويرضى ويسلم، وأن الذي يقع عليك اليوم وبكرة وبعده واللي وقع عليك في الماضي إنما هو بتقدير العزيز العليم. قد خلقه وشاءه وكتبه وقدره قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك لا يسبق علمه جهل سبحانه وتعالى، وقدرته لا يسبقها عجز جل وعلا. هو القوي وهو العليم، وهو في اللوح المحفوظ. تطمئن ولا لا تطمئن؟ اللي يجري فوق ملك الله إنما هو شيء أراده الله. وكما قال أحد الأئمة يقول لا يستطيع الخلق أن يفعلوا بك إلا ما كتبه الله عليه. زعلان ليه؟ هم يفعلون بك ما كتبه الله عليه. أرضى بقضاء الله لتكون أسعد الناس. تنتهي هذه السورة سورة عظيمة، سورة هي البلسم لآلام الأمم المؤمنة، رسمت لنا طريقا من قوة العظيم سبحانه، وكيف أنه سبحانه إما يعجل نصر أوليائه في الدنيا وإما أن يؤخر نصرتهم في الآخرة. ولكن هناك أمر يجب أن نؤمن به، أن عاقبة الجميع في الجنة وهي دار النعيم. من فقد من اللذات في الدنيا شيء فالملتقى الجنة، الوعد هناك. وعلى باب الجنة تنتهي الآلام وتنتهي الأحزان. واعلم أن أعظم كنز تملكه هو التوحيد، غيرك عذب لأجله. يا أخوان احمدوا الله على هالنعمة، أنت في وطن التوحيد والراية لا إله إلا الله محمد رسول الله مكتوب عليها مفتاح الجنة، وتدرس التوحيد من أولى ابتدائي. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، ويدرسون عيالنا الأصول الثلاثة، وليس هناك قبر يطاف عليه ولا ولي يتمسح بعتباته ولا ولي ينذر له ولا سبحان الله العلي العظيم. هذه نعمة، هذه جنة، بقاء التوحيد أعظم كنز نملكه. حتى ولو كنا لا نصنع، مع أن ودنا نصنع وأننا نصنع إن شاء الله، لكن أعظم كنز نملكه ليس مال ولا دنيا ولا كنز، هي لا إله إلا الله، موقنين من قلوبنا بها ونصدرها للعالم. أهل الأخدود أحرقوا في النار ذات الوقود، ومن يعذبهم عليها قعود يشرفون، ما نقموا منهم إلا هذا التوحيد الذي في قلوبكم، فحافظوا عليه، فحافظوا عليه، وربوا أبناءكم عليه. نعم، ونقول لأبنائنا، أبناءنا في أمة عذبت قبل بعثة رسول الله بخمسين سنة، أحرقوا بالنار، لا يريدون أن يأخذوا أموالهم ولا أن يسكنوا أوطانهم ولا أن يأخذوا زروعهم، إنما ليأخذوا التوحيد من قلوبهم، فرفضوا، فقدموا أرواحهم لله، وأبشروا فإنهم من أهل الجنة. أنتم بحمد الله في وطن التوحيد، يرعى لا إله إلا الله في قلوبكم، فلا تشركوا مع الله شيئا، بل وانقلوا التوحيد إلى القلوب الظامئة وإلى المشركين الذين لا زال البعض مشرك العالم المعاصر، والذين يخافون غير الله وينذرون لغير الله ويحلفون بغير الله، وأولئك الذين يتوكلون بغير الله، والذين يأتون إلى الخلق فإذا قلت لهم لا إياك تذهب لمخلوق قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومن كان يا أخي، كيف الله ما جعل بينه وبين عباده أحدا، ادعوني أستجب، ما وضع هناك وسائط. أسأل الله أن يميتنا على التوحيد، وأن يحفظ بلادنا بالتوحيد، وأن يحفظها راعية للتوحيد، وأن يحرم هذه الوجوه المتوضئة الراكعة الساجدة عن النار. اللهم حرم جباههم عن النار، ولا تشوي خلقي ولا خلقهم بالنار. يا رب اختم بالسعادة آجالنا، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. اللهم يا رب لا تقبل الأرواح إلا وقد رضيت عنا. اللهم حل الإيمان في قلوبنا، وحبب الإيمان إلينا ولأبنائنا وللمسلمين، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، خذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وإيماننا وولاة أمورنا وعلماءنا ورجال أمننا وأبناءنا ونساءنا بسوء، يا رب أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم يا رب اجتمعنا نرجو رحمتك في بيت من بيوتك، ونخاف عذابك. اللهم أمنا مما نخاف، وأعطنا ما نرجو، واجعل ختام لقائنا يا رب نداء من السماء، قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة